قوله الأسماء كلها، ما الأسماء التي علمها آدم؟ اختلف المفسرون على أقوال كثيرة، أقواها أنه علمه أسماء كل شيء حتى الصغير والكبير، بمعنى علمه أسماء الأجناس، علمه أسماء الأجناس، هذا إنسان وهذا حيوان، والحيوان هذا طير وهذا كذا، وأيضا علمه أسماء عدد من المفردات، ويحتمل أنه علمه أسماء المفردات كلها، وعلمه أسماء الملائكة، هذا جبريل وهذا ميكائيل وهذا إسرافيل. ويدل لقوة هذا القول أمرين، الأمر الأول التأكيدات في هذه الآية، فقوله الأسماء أتى بأل التعريف الاستغراق، وأيضا أكدها بقوله كلها، فهذان تأكيدان في الآية تدل على أن التعليم شامل لكل شيء. الثاني أن هذا قول أئمة التفسير من السلف كابن عباس وقتادة ومجاهد وعكرمة وغيرهم، فهو المعتبر. ومن قال أنه علمه كذا وكذا من بعض المسميات فإنه أراد البعض ولم يرد الحصر رحمه الله.